هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد أقدم لك فيه العديد من الفقرات المنوعة. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. معك اليوم منى خليل. والآن عزيزتي المستمعة نبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. أفكر دائما في ربة البيت التي ترهقها مسؤوليات الأسرة وتعجز مع الموارد الضيقة عن تحقيق مطالب البيت، ويزيد في متاعبها ما يتحتم عليها القيام به من الأعمال الشاقة في البيت. ولهذا فإني أعتبر ربة البيت مع ضيق الموارد وغلاء الأسعار شهيدة تقتحم معركة شرسة، ومطلوب منها أن تنتصر في هذه المعركة من غير سلاح. وبالطبع فإن أوضاع ربات البيوت تختلف تبعا لاختلاف الموارد والبيئة وظروف الحياة وعدد الأولاد. فربة البيت ذات الموارد الوفيرة والدخل الكبير أمرها هين، وقد لا يكون عندها مشكلة حيوية في تدبير أمور البيت، وربما يتوافر عندها شغالة أو أكثر تحمل عنها أعباء العمل في البيت. وبطبيعة الحال فإن ربة البيت التي لها طفل واحد أمرها أهون من أم الطفلين، وأم الطفلين أمرها أهون من أم الأطفال الثلاثة، والأم التي لها أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر فإن أمرها موكول إلى رعاية الله. وربة البيت المحدد الدخل، أي الدخل المعروف قيمته بالتحديد كما في حالات الموظفين والعاملين بالأجر الثابت، فإن مشاكلها يمكن تجاوزها بتوزيع الدخل بين الأكل والكساء ومصاريف التعليم وغيرها. وقد يكون الدخل في هذه البيوت قليلا لا يسمح بأي شيء من الترفيه والكماليات. ثم بيوت أصحاب الأعمال الحرة والصناعات الخاصة، وهم الطائفة التي يزداد دخلها في أوقات الرواج ويقل في أوقات الكساد، إلا أن متاعب ربة مثل هذا البيت تكون محتملة مع تطبيق مبدأ القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. وأخيرا بيوت الأسر التي يكون رجلها على باب الله، بائع أو عامل أو حرفي مجهول الدخل ليس له مورد ثابت معروف، ويتوقف رزقه على قدر الجهد الذي يبذله والفرص التي تتاح له، وقد لا يجد العمل أو الفرصة، وقد لا يجد الجهد والعافية، وقد تضيق في وجهه أبواب الرزق. ربة هذا البيت تعيش في محنة وتطحنها متاعب الحياة طحنا بين الزوج الذي لا شيء بيده وخدمة ومطالب الأولاد والعيش الذي يحفظ استمرار الحياة. ولا لوم على هذه الأسرة إذا دفعت صغارها إلى العمل قبل الأوان، وإذا مارست نساؤها العمل شغالات في البيوت أو بائعات في الأسواق. ربات البيوت في جميع هذه الحالات شهيدات ومطلوب منهن البذل والتضحية والعطاء وتدبير أمور الأسرة بأي شكل من الأشكال. يضاف إلى كل هذا شيء آخر يسبب ألما شديدا للآباء والأمهات إذا طلب منهم الأولاد أشياء يعجزون عن شرائها لهم، فالطفل لا يدرك العجز المادي ويتحطم قلب الأب وقلب الأم، ويطغى على الطفل الشعور بالحرمان، وربما تصور أن أمه وأباه يبخلان عليه ولا يهتمان بمطالبه. هذا الوضع يضيف مسؤولية جديدة وشاقة على ربة البيت الذي دخله محدد أو محدود أو مجهول، ولا يوجد توجيه بذاته يمكن الالتزام به في جميع الحالات، ولكن يوجد هدف واحد هو أن تحرص الأم والأب على ألا يتعرض الطفل للشعور بالحرمان وجعله يتفهم ارتباط المقدرة بتواجد النقود، وأن النقود ليست متاحة في جميع الأحوال. أعرف أنها مهمة شاقة، ولكن هذا هو قدر الآباء والأمهات في مواجهة مشقة الحياة. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انجي صرفت نظر عنك ولا ايه يا أميرة؟ مو انت شاغل بالك ليه يا كريم؟ لا لا شاغل بالي بيها ولا حاجة ولا ليا دعوة بيها اصلا، دي تخصك انتي. انا؟ تخصني انا؟ ايوه، لانها عايزة تبقى مذيعة وجايالك انتي يا كبيرة المذيعات يا خبيرة. لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك بقى على مو انجي راحت خلاص اختصاص تاني. نعم اختصاص تاني؟ ايوه راحت لمدام عفاف، خدمة اجتماعية وعلاقات أسرية. بتشكريني على ايه يا انجي؟ هو احنا لسه عملنا حاجه؟ انا بشكرك يا سلمى قوي انك عرفتيني بالاستاذ عفاف. هي ست طيبه جدا وبتحب تخدم، واكيد وصت اميره عليكي. لا هي ماشيه معايا في خدمه تانية غير ان اكون مذيعه. بتقولي ايه؟ غير انك تبقي مذيعه؟ ايوه موضوع تاني. موضوع تاني ايه يا انجي؟ هي امبارح كتر الف خيرها جت معايا البيت. بيت؟ بيت مين؟ بيتنا طبعا. وراحت معاكي البيت ليه؟ عشان تقعد مع ماما. ليه؟ عشان ايه؟ تقنعها يعني انك تسيبك تشتغلي مذيعه؟ يا ريت الموضوع كده. امال ايه الموضوع ايه؟ انا عايشه حياه صعبه يا سلمى، بابا وماما شبه منفصلين. ما قلتليش قبل كده الحكايه دي. وبابا سايبنا وانا واخواتي عايشين مع ماما. ايه ده؟ ده انت مسكينه قوي وظروفك صعبه قوي يا انجي. وكل يوم تحصل بيني وبين بابا مشاكل، واذا كلمني مره بالتليفون يبقى عشان يهددني انه ما يصرفش علينا خالص. لا لا لا ده حرام، الله يكون في عونك يا حبيبتي. مدام عفاف بقى اتكلمت مع ماما واخدت التليفون بابا. يبقى هتتصل بيه. بتحاول حتى على الاقل نعيش في هدوء، وهو في ناحيه واحنا في ناحيه، اسمتنا كده. الو يا كريم. اهلا اهلا يا استاذ عمرو. لا مش تبلغونا ايه اللي تم؟ انجي نالت تقدير اميره؟ لا لا لا لا لا انجي الله يكون في عونها يا استاذ عمرو. ليه؟ ايه ما عجبتش اميره؟ الموضوع رايح في جهة تانية خالص. جهة تانية فين؟ قناة غير اللي فيها أميرة؟ لا لا لا لا جهة تعلن عن مأساة. ها؟ مأساة؟ أيوة أيوة مدام عفاف اكتشفت أن إنجي عايشة في أسرة للأسف مفككة. يا ألطف الله يا ألطف، ليه بس كده؟ ابقى أسأل مدام عفاف. وعن إذنك دلوقتي، مراتي غير العادة طب خالي أكل في البيت، وتعالى كل معانا يا أستاذ عمرو. لا لا سيدي لا لا بصحة وعافية يا حبيبي، أنا خليني أشوف إيه موضوع إنجي. جايز جايز نقدر نساعد. سيبك منه يا كريم، يساعد في إيه؟ كتر خيره يا أميرة. التفكك والأسري ده شيء تأثيره سيء جدا. أيوة طبعا بيأثر على كل المشاعر الطيبة، المودة والرحمة والتآلف والمسامحة. والتفكك الأسري ده شيء فظيع فظيع، الله يكون في عونها المسكينة إنجي. تفتكري مدام عفاف تقدر تعمل حاجة؟ ده يتوقف بقى على قدر الإنسانية المتوفر في الأب والأم اللي هم يا حرام زوجين متناطحين والنتائج السيئة غير مدركين. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. النهاردة عايزين نتكلم عن الرضا بما قسموا المولى لنا والقناعة، مع الأخذ في الاعتبار فكرة السعي والاجتهاد لتحسين أحوالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة أنا بشوف نماذج دلوقتي في المجتمع عندها تطلعات أكبر من إمكانياتها، وده في حد ذاته مش وحش أبدا، إن أنا أكون نفسي يبقى عندي وعندي الكثير، بس لازم يبقى عندي الرضا. الرضا عن أفعال الله سبحانه وتعالى، الرضا عن اللي ربنا أسمهولي في حياتي. أنا يا ترى راضية باللي في إيدي ولا دايما عندي تطلعات للي في إيد غيري؟ عارفة يا أستاذة منى، تطلعات الإنسان للي في إيد غيره ده بيؤدي إلى إيه؟ أيوة، إلى حسد. إن أنا ممكن أحسد اللي قدامي، ممكن أقول استغفر الله العظيم ليه عنده وأنا ما عنديش. يبقى أنا هنا مش راضية عن أفعال الله. وطبعا كل ما الإنسان بيسخط على النعمة اللي ربنا بيديها له ربنا بيزيلها من وشه. إنما علشان النعم تزاد في حياتنا وتبقى فيها حاجة اسمها إيه؟ البركة. عارفة البركة اللي إيه؟ معايا حاجة قليلة لكن سبحان الله بتكفي، معايا مش كتير لكن ربنا موسع فيها، مخلي فيها بركة. مغريات الحياة دكتورة نيفين وتطلعات الولاد وإحساس الأهل كده أو بعض الأهل يعني إن هم مش قادرين يعني يواكبوا متطلبات الولاد وبيشعروا بنوع من الإحباط. طب أنا عايزة أفرحهم، عايزة أسعدهم، بس إيدي مش طايلة زي ما بيقولوا. طب ما هو أنا كده كابن والدي إن هو ممكن والعياذ بالله يمد إيده علشان ياخد حاجة أو يرتشي بحاجة أو يختلف حاجة عشان يجيب لي طلباتي. أنا كده بساعد أبويا على طريق الاستقامة ولا على طريق النار؟ على طريق النار. يبقى أنا عايز أقول له أنت لا تحب والدك أو والدتك، ساعدهم، ارضى باللي ربنا ادهولك في إيدك. أنت ممكن تكون سعيد جدا مع مجموعة من أصدقائك وصحابك وإخواتك بمال قليل، ما تبصش للي في إيد غيرك. بص يا حبيبي وبص يا حبيبتي، ربنا سبحانه وتعالى عادل، إدى الكل 24، ما حدش واخد أكتر من التاني. لكن قد يكون ربنا خد من حد مثلا جانب من الصحة أو راحة البال أو حتى معاهم فلوس لكن ما عندهمش السعادة اللي موجودة عندك وموجودة عندك. فإحنا لو نسعد باللي ربنا سبحانه وتعالى إدهولنا هنلاقي الحياة جميلة وحنلاقي الدنيا حلوة وإحنا راضيين ومبسوطين، لأن السعادة دي يا أستاذة منى كنز، كنز في إيد الناس اللي تعرف قيمتها. إن أنا يبقى معايا قليل ونسعد بيه كده بنقول بقى إن السعادة دكتورة نيفين السعادة نسبية، يعني ممكن مش بكتر المال أو بأصحاب مثلا معاهم كذا ومعاهم كذا يبقوا هم فعلا سعداء، لأ، بأشياء بسيطة زي ما حضرتك بتقولي ممكن أخلق السعادة. واسمحي لي أضيف كمان إن فكرة العيلة والعزوة وإن أنا في وسط عيلة بتحبني وبحبهم منتمي ليهم ده في حد ذاته نعمة وسعادة مش عند ناس كتير على فكرة. أكيد، لأن حضرتك قلتي نقطة في غاية الأهمية. ما هو أنا قد أكون معايا أموال لكن فقدت مثلا والدي، لكن ده مش بيديني أساس السعادة. لكن كون إن أنا معايا حتى مال قليل ومعايا العيلة واللمة والفرحة والسعادة والكلمة الحلوة، وإحنا هو في الصيف وشايفين الناس كلها بتروح أماكن حلوة، قد يكون اللي جنبك اللي معاك كتير قوي ده مش سعيد وإنت عندك جانب حلو قوي وسعيد فيه. فدور على جوانب السعادة في حياتك، وإنت كمان دوري على جوانب السعادة. وهقول لكل أب وكل أم، دوروا إيه اللي بيسعد ولادكم وحاولوا تكبروه وتنموه وتسعدوهم إنتوا بالكلمة وبالحنان وبالطبطبة وبالكلمة الحلوة، لأن الكلمة الحلوة ليها أثر كبير جدا ومغزى مهم قوي للسعادة. خلي بالكم من ولادكم، السعادة عمرها ما كانت في المال، ورفقا بأرحمه. وهذه رسالة حب، الانتماء وحب الوطن دي أساس إن إحنا فعلا المشاركة الإيجابية، الطاقة الإيجابية وعدم الإحباط للناس اللي بيشتغلوا، إن إحنا نغير نظرتنا فعلا للآخرين، تبقى نظرة حب، أعطي، أخلي العطاء ده هو يبقى أساس حياتي. كل ما فكرت إنك تعطي فعلا ده هتخلي ناس كتير جدا إنها عندها حب العطاء ويشاركوك في نفس الحاجة. إن إحنا يبقى في تكاتف، يبقى في ترابط، يبقى في نوع من الدعم النفسي لبعضنا البعض، ما نحاربش بعض، لأن أنا شايفة الاتجاه صراع، ونبقى بالعكس حب وتفاعل. سعدية بهادر، أستاذ علم نفس الطفل، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة الشمس. عزيزتي المستمعة، من منا لا يريد العيش في هدوء واستقرار؟ من منا لا يرغب في السعادة ويعمل جاهدا على تحقيقها؟ ولهذا عزيزتي المستمعة، هبة يوسف تقدم لك لقاء يعد بمثابة البداية الحقيقية لتحقيق السعادة، فلنستمع. معنا الأستاذة رندا فارس، مدير مشروع برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة رندا، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، بكل السادة المستمعين. أستاذة رندا، بنتكلم مع حضرتك من خلال برنامج مودة وتوعية الفتيات والشباب المقبلين على الزواج. هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور الأسرة في دعم وتوعية الفتيات والشباب. طبعا الأسرة هي الحضانة الأولى للفتاة والشاب، بداية من فترة طبعا الطفولة، ووصولا بيهم لمرحلة ما بعد الجامعة واختيار شريك الحياة. الأسرة دورها الحقيقة كبير جدا يا أستاذة هبة، هي اللي بتقوم بتوعية الشباب. وإحنا بنتكلم إن دور الأسرة مهم في مختلف المحاور. أول حاجة الأم والأب في حد ذاتهم كوجهة أو كرمز للزوجة في شكلها المظبوط والمنضبط، وأنا بأكد على الحتة دي. وفي نفس الوقت الزوج الأب إنه بيمثل أمام أبنائه الزوج كما يجب أن يكون، وهنا بنقول كما يجب أن يكون، لأن للأسف إحنا في فترة طبعا حضرتك عارفة مشروع مودة تم إطلاقه بسبب معدلات الطلاق العالية جدا، في لخبطة حصلة داخل الأسر، الكثير من الأسر طبعا إحنا مش بنعمم، في الأدوار، الزوج عليه إيه والزوجة عليها إيه. الزوجة دي لازم تبقى بتمثل أيضا إيه هي الأم، لأنهم الأطفال بيشربوا الكلام ده كله وهم شايفينه من هم صغيرين. ده دور الأولاني، القدوة يا فندم. بالضبط، حضرتك جبتي الكلمة اللي أنا نفسي أطلع بيها عمال أقول رمز، بس أيوة القدوة. إحنا ولادنا أول حاجة بيشربوها ومفهومهم عن الزواج ودور الزوج ودور الزوجة داخل المنزل بياخدوها مننا إحنا. فعشان كده لا، ده دور الأسرة مهم مهم مهم جدا، لأنه بيبدأ من أولى السنوات للأطفال. والطفل بيشرب وبيحلل وبيفهم كل اللي حواليه، ما بنقولش إن هو لا ده طفل ومش فاهم، لا ده بيبقى فاهم ومستوعب وبيشوف الدنيا ماشية إزاي وبيتعلم. فدي بداية. طيب إحنا دلوقتي دخلنا الجامعة وعندي بنت وولد هم ومهتمية برضو ان انا ابتدي وعيه. طيب احنا النهاردة استاذة هبة عندنا مشكلة ان معدلات الطلاق المبكر اصبحت مخيفة جدا. 38% من حالات الطلاق المسجلة عام 2018 كانت بين ازواج لم يتخطى عمر زيجتهم 3 اعوام. 15% كانت خلال العام الاول. ده مؤشر لايه؟ مؤشر ان الشباب دول مختاروش صح، وانا دايما بحب اكد على الحته دي، الاختيار ثم الاختيار ثم الاختيار، الاختيار السليم بيضمن 50% نجاح العلاقه فيما بعد. ان انا اختار شريك عمري اللي يشبهني واللي اقدر اقضي معاه رحلة حياتي بشكل مظبوط بما فيها طبعا من حلو ومر، واحنا عارفين ان دي الحياة. وناخد ناخد وقتنا في اتخاذ القرار وتكوين الفكرة كاملة عن شريك الحياة طبعا. وكمان دور الام والاب ان هم يوعوا أولادهم احنا جاهزين ندخل التجربة دي، وهي ما هيش تجربة كمان، دي رحلة عمر تمام، شركة العمر اللي بتديها. احنا جاهزين. للأسف احنا بنسمع الكثير من الأباء للأسف يقول لك ايه ده الولد تعبني انا هجوزه بقى عشان ربنا يهديه ويستقر. لا معلش انا أسفة، هو يستقر الأول وبعدين يتجوز، انما احنا مش بنجوزهم عشان نعالج مشكلات عندهم. وللأسف دي أستاذة هبة مشكلة موجودة وناس كتير بتعاني منها، وبتلاقي في الآخر إن الزوجة هي اللي بتبقى الضحية للأسف الشديد. ولا تفضل السائد بدعم الأبناء ماديا فقط، يعني هو قادر الآن على الزواج يتزوج اطلاقا، لا هي بالحالة المادية ما بنقللش من شأنها طبعا، مهم إنه يبقى جاهز، ولكن لا هي وجود معايا فلوس تكفي إن أنا أفتح بيت كافي، ولا عمري. مش معنى ان انا وصلت العمر معين ان انا خلاص كبير واقدر، لا، في جاهزية نفسية واستعداد نفسي لبداية هذه الرحلة تمام. فمهم جدا الحتة دي. طيب ايه تاني في الاسرة؟ تاني في الاسرة ان احنا لما بيجي عريس او بتيجي عروسة، في الحالتين انا بتكلم مع البنت ومع الولد، اوكي، احنا للأسف دايما بنقعد نبص على المميزات فقط. حلوة قوي المميزات، جميلة طبعا، بس الاهم من ده ان احنا نساعد ولادنا يبصوا على العيوب ونوعي ولادنا للنقطة دي كويس قوي. ليه بقى؟ لان النهاردة احنا بنبقى فرحانين، حلبس الفستان واجيب النيش وافرش الشقة وده طيب وده جميل، بس ما ببصش خالص على العيوب. العيوب دي بالواقع بعد ذلك طبعا طبعا. الكمال لله وحده، كلنا فينا عيوب تماما، مفيش مشكلة، بس مش كل شخص يقدر يتواكب مع عيب معين. أنا هتحمل العيوب دي بعد ما يتقفل بيت علينا إحنا الاثنين ولا لا؟ هعرف أتأقلم. في حد ممكن يتأقلم مع مثلا العصبية، شخص تاني لا. فأنا لازم أبقى عارفة إيه الحاجات اللي أنا أقدر أستغنى عنها في المميزات، وإيه العيوب اللي أنا أقدر أتحملها في شريك عمري، عشان أعمل دراسة قبل ما أدخل هذه التجربة. شفت العروسة، شفت القمر، شفت العروسة، شفت القمر، شفت العريس، راجل فين الرجال، شفت الليلة، شفت العينة، شفت الليلة، شفت العينة، شفت العروسة والعريس زي القمر، الله الله. بالهنا والشفا والشف عبير عبد المنعم. النهاردة هنعمل حلقة لستات البيوت حبايبي، اللي بتشتغل، اللي بتبقى راجعة من الشغل بتاعها مش قادرة تعمل أي أكل. أقولك حاجة تبسط عليك الأمور، النهاردة هنعمل رز ببسلة ونحمر جنبيه بني، أظن ما فيش أسهل من كده. الرز بتاعنا هيتعمل إزاي؟ أكيني بعمل رز بسماتي عادي خالص. هجيب مادة دهنية، قطعة زبدة وشوية زيت ذرة، وعندي مقدار الرز والبسلة ده يا جماعة انتوا اللي تحددوه على حسب عدد الأسرة اللي عندي. هنزل بالمادة الدهنية وعليها بهارات الرز البسمتي، اللي هي ورق لوري، قرفة، حبهان، ورقة قرنفل، البهارات اللي انتوا عارفينها. ممكن احط معاهم مكعب مرقة، وانزل الأول بالمية بتاعتي. اول ما المية تسخن بننزل الرز ومع البسلة. انا ما عنديش مشكلة البسلة يكون معها كمان جزر مبشور، بيدي طعم تحفة للرز بتاعنا. ممكن البسلة يكون معها جزر برضو، بتبقى حلو قوي، مبشور او مقطع مكعبات زي ما بنبقى شايلينه او بنشتريه جاهز في الاكياس، على حسب ما انتوا عايزين. البسلة بتاعتي بالجزر على الرز، وكله بياخد سوا بعضه لغاية ما المية تغطيه، ونضيف له الملح بتاعنا وبنسيبه على النار لغاية أول ما يتشرب ونوطي عليه. طبعا كلنا عارفين البني بيتعمل ازاي. هنجيب البني بتاعنا بنغسله كويس قوي بالليمون، وبنتبله ملح فلفل بهارات وعلي بيضة، وبنكون محضرين البقسماط بتاعنا أو أي مادة تانية إحنا بنستعملها، وبنحمره جنبي طبق السلطة المصري الجميل اللي فيه كل الخضار بتاعنا، وأحلى أكلة وأسهل أكلة سواء كانت في الشغل أو في المصيف، ومش هتاخد مننا أي وقت. وكل سنة وانتم طيبين. هلا سالم ونداء لدعم المرأة اقتصاديا في هذا الحوار. المهندس جلال عبد الفتاح محمد رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا أهلا. مهندس جلال، يعني أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات في تعزيز دور المرأة العربية والإفريقية في مجال التنمية الصناعية. حقيقة المرأة نصف المجتمع، وإحنا مفتقدين دورها في الاقتصاد، فإحنا بنحاول نعمل مؤتمرات لدعم المرأة وتمكينها في الدور الاقتصادي، لأن يعني المرأة في وزيرة المالية في الأسرة وزيرة مالية ناجحة ناجحة، فبالتالي بيقابلها تحديات، فاحنا بنحاول نوصل للتحديات الصعبة اللي بتقابل، بتبقى حاجب بين دور المرأة في الاقتصاد والاستثمار، ان احنا نزلل هذه العقبات من خلال بنية تشريعية وسياسية وعلمية وثقافية. ولكن من خلال هذا الدعم المطلوب للمرأة في ذلك الوقت، هناك ايضا عرض تجارب مماثلة تجارب ناجحة بتكون تحفيز للمرأة لاستكمال لهذا المشوار في مجال التنمية الصناعية. الحقيقة تحفيز المرأة يأتي دور الدولة، ولها دور كبير قوي بتسهيل القروض الصغيرة والمتوسطة اللي تتناسب مع المرأة على كافة مستوياتها، سواء مرأة لها استثمارات صغيرة بنساعدها على الحصول على تمويلات من مصادر ذو عائد بسيط، عشان خاطر ما يبقاش عليها أعباء، تقدر أي مشروع تعمله تقدر تنجح فيه نتيجة دعم فكري لها وإزاي تدير أي مشروع خاص بها. الدولة بتقدم الدعم اللازم، وأيضا التشريعات والقرارات الفورية لإزالة هذه العقبات عن المرأة. دوركوا إيه في توعية المرأة بهذه القوانين؟ الحقيقة إحنا لما بيبقى إحنا بنعمل توصيات من خلال المؤتمر، بعد جلسات مع سيدات الأعمال وبعض المرأة من الدول من كافة الدول العربية والأفريقية، وبناء على الصعوبات اللي بتقابلهم بنعمل توصيات للجهات المسؤولة عشان نقدر نزل العقبات اللي بتقابلها ونوجد لها الدعم المناسب طبقا لظروف المشروع اللي هي الخاص بها. هل تثقيف المرأة والتواصل معها من خلال الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية يكون متاح يعني في جميع الأوقات ولا أثناء المؤتمرات فقط؟ والله متاح في كل الأوقات، خاصة إحنا داعمين لتنمية الصادرات على مستوى العالم العربي والأفريقي. لو مرة عندها مشروع وما بتعرفش تصدر، هنقدر نرشد لها على التصدير، هنقدر نقول لها أسواق خارجية نساعدها إزاي تصدر، لأن التصدير موضوع مش بسيط ومش سهل، محتاج إلى آليات ومحتاج إلى كواليتي معين، فبنقدر ندعمها بالاستشارات الفنية والاستشارات العلمية عشان خاطر نعدها بتقدر تكون قادرة على التصديق. هل لكم دور رقابي يعني على هذه المنتجات؟ احنا مناش دور رقابي الحقيقة، احنا داعمين لتنمية الاقتصاد سواء للمرأة او للشركات، دعم تنمية الصادرات بكافة انواعها على كافة المستويات. ولكن من خلال العديد من الدول العربية والافريقية التي تعرض نماذج مشرفة بالفعل، ازاي ان انتم بتقدروا تشبكوا بينهم وبيكون بينهم تواصل ناجح في المجال الاقتصادي؟ احنا الحقيقة بنعمل جلسات بينهم بي تو بي، المرأة يحصل احتكاك ثقافي علمي تصديري من جميع الدول، الاستفادة من الاحتكاك وبالمساعدة الفكرية ووضعها على الطريق الصحيح حتى يمكن ان نخليها تبقى مرأة مصدرة. ابني وعلي الفوق صنع وفن وسوق، ابني وعلي الفوق صنع وفن بهذا